كتاب الطهارة. الكتاب معناه في اللغة الضم والجمع. قالوا كتب بمعنى جمع حروف إلى الحروف والجمل إلى الجمل، ومعنى في الاصطلاح اسم لجملة من العلم. الكتاب اسم لجملة من العلم يشتمل على أبواب وفصول ومسائل. والطهارة معناها في اللغة النظافة والنزاهة، ومعناها في الاصطلاح رفع الأحداث وإزالة الخبث والأنجاس. ثم الطهارة تكون بالماء، الأصل في الطهارة تكون بالماء الطاهر المطهر بجميع أنواعه، كالماء النابع من الأرض والنازل من السماء، وماء الأنهار والثلج والبرد، هذه كلها مياه الآبار ومياه البحور، مياه الأبحار، كلها هذه طاهرة مطهرة. ويبقى الماء على طهوريته حتى تضع فيه نجاسة، فإذا وقعت في الماء نجاسة حينئذ ينظر فيه بالتفصيل الذي فصله الفقهاء رحمهم الله، فيما إذا لاقت الماء نجاسة لا تخلو إما أن تغير بعض أوصافه كالطعم واللون والريح، أو لا تغير. فإذا غيرت بعض أوصافه فهو نجس، نجس لا يطهر، لأنه ليس بطاهر في ذاته. وإذا لم تغير بعض أوصافه فهو طاهر مطهر، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، على القول الراجح من أقوال أهل العلم بقوله إلا ما تغير ريحه أو طعمه أو لونه، إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه. نعم. فإذا فقد الماء ناب منابه التيمم بالتراب الذي له غبار، وهو المختار عند العلماء أن يكون للتراب الذي يتيمم به المسلم له غبار، يعلق في يديه ويعلق في وجهه وكفيه، يضرب بيديه ضربة واحدة ويمسح بهما وجهه كاملا، فيمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى وظاهر الكفين ضربة واحدة للوجه والكفين. فإن لم يوجد التراب الذي له غبار صح للمتيمم أن يتيمم من كل ما تصاعد على وجه الأرض، كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وخلى سواء من حدث أكبر أو من حدث أصغر، ولو طالت مدته، كما قال صلى الله عليه وسلم الطهور التراب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين. نعم. الجدار إذا لم يوجد إلا هو صح، لأنه صعيد. لأنه معنى الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، وهذا مما تصاعد على الأرض. بس احجبوا هذا، يبحث يحجبوا هذا بويا. المهم حتى نفس البويا، حتى نفس هذا إذا لم تجد إلا هذا ضربت بيديك وتيقظت، أو الفرش هذا أو أي شيء، كل ما تصاعد على وجه الأرض فهو صعيد. نعم، لكن هذا بعد البحث عن التراب. فإذا لم تجد، واليوم قد لا تجد في أماكن، قد لا تجد التراب كالمستشفيات العامة، قد يصعب عليك، قد يصادرون عليك التراب إذا وجدوه في باغة يمنعوك. نعم. وأما في المستشفى وجدت شيء طيب تخصصي، معهم حاجات كراطيس من هذه الباغة معبة تراب ومغطى عليها، أنت اللي تطلع والتيمم وتغلق عند كل مريض. نعم. قال لا يخرجه عن وصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه. لا يخرجه عن الوصفين. أعد أول الوصفين. الماء ظاهر مطهر. هذا الوصف ظاهر في ذاته، مطهر لغيره، يخرج به ما كان طاهرا في ذاته غير مطهر لغيره، كماء الورد والباقلاء والقهوة والشاي ونحو ذلك مما هو طاهر في ذاته ولكنه لا يطهر غيره، لأنه خرج عن وصف الطهورية وعن اسم الماء، لا يسمى ماء، ما يسمى الماء المعروف يعني. فكأن أقسام الطاهر اثنان، طاهر مطهر وهو الكلام الذي عليه الكلام عند الفقهاء، وطاهر غير مطهر، فالذي يطهر هو الذي يتطهر به المسلم من الأحداث والأنجاس وكل شيء. نعم. لا يخرج عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. هذا كما سبق، الماء الأصل في الماء أن يبقى على طهورية حتى يلاقي نجاسة، إما عذرة وإما بول وإما رجيع الحمار وإما ميتة، وإما إذا لاقى نجاسة ينظر فيه، إن غيرت أحد أوصافه اللون، تغير اللون أو تغير الطعم أو تغير الريح، فسواء كان الماء قليل أو كثير، والعادة أنها تغير القليل النجاسة، إذا تغير سواء كان قليلا أو كثيرا فهو نجس على القول الصحيح، وإن لم يتغير سواء كان قليلا أو كثيرا فهو طاهر مطهر، وهذا هو القول المختار عند كثير من أهل العلم، وهو الذي يدل عليه الدليل. وللفقهاء تفاصيل في الماء، قال بعضهم إن الماء ينقسم إلى قليل وكثير، واختلفوا في مقدار القليل والكثير، فقال بعضهم مقدار القليل ما كان دون القلتين، والقلتين جرتين تنكتين، ما كان دونها فهو قليل، وما كان قلتين فأكثر فهو كثير. فعند جمع من الفقهاء أنه إذا كان قلتين فأكثر وخالطته نجاسة سواء غيرت لونه أو طعمه أو ريحه لا يؤثر، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل القبر، إذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل القبر، يعني تتلاشى فيه النجاسة. وبحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وضعفوا هذه الزيادة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، ولكن الذي يدل عليه الدليل هذه الزيادة إجماع، إجماع، والإجماع مصدر من مصادر التشريع، الكتاب والسنة والإجماع، مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع. فالقول الراجح هو ما ذكرت لكم سابقا أنه الماء سواء كان قليلا أو كثيرا إذا خالطته نجاسة لا يخلو، إما أن تغير أحد أوصافه الثلاثة أو لا تغير، فإذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة الريح أو الطعم أو اللون فهو نجس لا يجوز استعماله لا في إزالة الحدث الأكبر ولا الأصغر. وإذا لم تغير أحد أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا فهو طاهر مطهر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحكم الشرعي رحمه الله تعالى تحت أقسام البيان ومتحرك الوسائل، ولا فرق بين متحرك الوسائل والمستعمل. ولا فرق بين متحرك الوسائل ومستعمل الغير المستعمل. هذا فيما يتعلق بأقسام المياه وصفة الماء الذي تصح به الطهارة. سبق معنا أن الماء ينقسم إلى طاهر مطهر ونجس، إلى طاهر في ذاته تصح الطهارة به، وإلى نجس في ذاته ولا تصح الطهارة به. ثم الطاهر هذا الأصل فيه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، كما قال الله عز وجل أنزلنا من السماء ماء طهورا. فهو أنواع أيضا الماء النازل من السماء والماء الذي ينبع من الأرض والماء الجاري والماء الراكد، إذا لم تغيره نجاسة كله يصح التطهر به من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. قال ولا فرق بين متحرك وسائل، ولا فرق بين متحرك من المياه وساكن، والساكن الراكد. القول فيه ما مضى لا يخلو المتحرك والساكن، إما أن يتغير بنجاسة أو لا، فإذا لم يتغير بنجاسة تحدث فيه فهو طاهر مطهر، وإن تغير بنجاسة غيرت أحد أوصافه كاللون أو الطعم أو الريح فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، غير أن النجاسة إذا لاقت الكثير الغالب بأنه لا يتنجس. وفي الحديث إن الماء لا ينجسه شيء، وفي الحديث الآخر إذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل الخبر. قال مستعمل وغير مستعمل. ومستعمل وغير مستعمل، المراد بالمستعمل ما خلى به إنسان لطهارة، إما لحدث للاغتسال به من الحدث، وإما للوضوء به. هذا الماء المستعمل المتساقط من الأعضاء ومن الجسد يسمى ماء مستعمل، كأن يغتسل الرجل ويتساقط من جسده في إناء، أو يغتسل في إناء صغير يجلس فيه ويغتسل ثم يقوم وقد بقي الماء في الإناء من فضلاته. هذا في خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى جواز التطهر بالماء المستعمل سواء استعمله قبله رجل أو امرأة، ومن العلماء من يرى غير ذلك عدم الجواز. والصحيح الجواز، وأن ما جاء من النصوص من ذكر الكراهة بالماء المستعمل إنما هي كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة قد اغتسلت فيها أهل، فلما جاء ليغتسل قالت له إني جنب، يعني وقد اغتسلت، فقال لها إن الماء لا يجنب. فصار هذا الحديث يبين جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة أي الماء المستعمل، والرجل من باب أولى إذا قال بماء ما تطهر به فما قبل عنه يسمى ماء مستعملا، ويجوز أن يتطهر به الآخر ولا حرج. وأما حديث لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل فهو وإن كان حديثا صحيحا إلا أنه يحمل على التنزيل على التحريم. قال الشوكاني: والنجاسات هي غالب الإنسان المرأة وبغضه إلا أن الريع ونوعاء كلب ورق ودم حي ورحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة فلا يقول عنها إلا أمر صحيح لا تعارض ما يساويه أو تقدم عليه. والنجاسة هي قائمة الإنسان فقط. هذه واحدة، النجاسة التي يجب إزالتها بالماء الغائط العذرة، فإنها نجسة. ثانيا البول، ما خرج من ذكر الرجل فرج المرأة فالبول نجس إن وقع على الثوب أو البدن أو البقعة، وجبت طهارته بالماء حتى يطهر البدن ويطهر الثوب وتطهر البقعة. ثالثا وبغضه إلا الذكر رضيع، وبغضه إلا الذكر رضيع يستثنى من البول بول الذكر الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن، فإنه يرش منه ولا يغسل، يرش منه يؤخذ كف من ماء ثم يتبعه بول الرضيع. هذا إذا كان ذكرا وكان لا يأكل إلا اللبن فقط لا يأكل الطعام، أما إذا كان الرضيع أنثى فإنه يغسل من بولها لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ولعاب كلب كذلك يغسل منه الإناء لأنه نجس باتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، وفي رواية أخراهن، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب، وما ذلك إلا نجاسته. فاللعاب نجاسته ثابتة بالنص، وبقية أجزائه ثابتة بالقياس، بقياس بقية الأجزاء على إيش؟ على الذهب. ودم حيض، ودم الحيض نجس إن وقع في ثوب المرأة أو على جسدها وجب غسله لأنه نجس، هذا خاص بالحيض. نعم. قال وروث الروث نجس، والمراد بالروث رجيع الحمار، رجيع الحمار نجس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود ائتني بثلاثة أحجار، يعني ليستنجي بهما، ليستجمر بها، فأتاه بحجرين وروثا، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس أي نجس. لذا تعتبر رجيع الحمار نجس، لا يصح الاستجمار به، وإذا وقع على الثوب أو البدن وكان رطبا يجب غسله. ولعن الخنزير مثل لحم الكلب، ونجاسته أشد من نجاسة الكلب لخبثه، فإذا ولغ في الإناء أو وطئه بأحد أجزائه فإنه يغسل وجوبا لنجاسة الخنزير، نجاسة لعابه ونجاسة أعضائه. وفيما على ذلك خلاف، كل شيء فيما عدا ذلك يعرض عن النصوص، فما أجازته النصوص وبينت بأنه لا أثر له على تنجيس الماء فهو طاهر، وما دلت عليه النصوص من أنه نجس يعتبر نجسا ولو كان من غير هذه الأصناف. فمثلا عندنا رجيع الإبل والبقر والغنم، هذه كلها طاهرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، ومرابض الغنم فيها رجيع، إذن فرجيع الغنم ليس بنجس، وكان يأمر بشرب أبوال الإبل كما في قصة العرانيين، أعطاهم ذودا من الإبل وقال لهم اشربوا من ألبانها وأبوالها، فلو كان بولها نجس ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوه، ولعاب الإبل ظاهر الذي يشيل من فم الإبل ظاهر. لعاب الحمل، لعاب الحمل، لعاب الحمل نجس، الرشح نجس، رشحها، رشحها ولعابها وروثها نجسة، ولكن يعفى في عرقها لأنه لا يمكن الاستنزاه منه، وإزالته بالماء أفضل وأحوط، عرق الحمار لأنه يعني متحلب من أجزائه وكله نجس. قال الغسل الطهارة فلا يدخل عنها نافل، قال الغسل الطهارة فلا يدخل عنها إلا نافل صحيح لا تعالجه ما يساويه أو يقدم عليه. صحيح، الأصل في الماء الطهور، فلا يحكم على الماء بنجاسة إلا بما حكم به عليه الشرع، ولا ينتقل الماء عن طهوريته إلا بنجاسة دل على حكمها وبيانها الشرع. قال وإلا فالأصل في الماء أنه طائر في ذاته مطهر لغيره، سواء الماء النادر من السماء أو النادر من الأرض أو ما جرت به الأنهار وماء البحر، كل ذلك والمتحلل من غيره كالماء من المكيفات الآن المعروف كله طاهر. فالأصل في المياه أن تكون طاهرة ولا تنتقل عن الطهارة إلا بناقل شرعي، يعني بنصوص من الشرع تبين أنها نجسة فتنتقل حينئذ عن الطهارة. الكلب بيده أو جاء لعاب الكلب على اليد كيف يطهرها؟ كمان يطهر الإناء. أما نعم فيقول يخشى كاهي رحمه الله تعالى ويطهر ويذكر ما تلبس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، وتعب بالمسح والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف في المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فالصرف عليه أو النسخ منه حتى لا يبقى للنجاسة أذى، والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم مقامه إلا بإذن من الشارع. قال ويذكر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. بعد ذلك أن النجاسة إذا وقعت في ثوب أو بدن أو إناء أو غير ذلك فتطهيرها بغسلها حتى لا يبقى للنجاسة أثر يرى ولا طعم ولا لون، فإذا لم يوجد شيء من هذه الأوصاف صار المتنجس طاهرا. نعم. والنعل بالمسح، طهارة النعل إذا وطئ الرجل بنعليه نجاسة كعذرة أو ميتة أو نحوها فتطهيرها بالتراب، أي يدلكها في التراب حتى يظن بأنها طهرة، ثم يصلي فيها ولا حرج، فلا تحتاج إلى غسل بالماء. قال والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف في المحكوم عليه، يعني استحالة النجاسة إذا تحولت النجاسة إلى طاهر فإنها تصبح طاهرة ولها حكم الطاهرات ولا تحتاج إلى غسل بعد ذلك ويصح استعمالها كأن تتحول الخمر إلى خمر مثلا لا يمكن غسله كالأرض، يكون تطهيرها بصب الماء عليها كما في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حاضرون، فأراد الصحابة أن يزجروه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه حتى أكمل بوله، ثم أمر بدلوب من ماء أي دلو كبيرة، فأمر بها أن تصب على البول، أمر بدلوب من ماء فصب على بوله من أجل تطهير المكان لأنه لا يضر إلا بذلك، ما فصار المكان طاهرا. أو النجس منه. أو النجس. قد تكون النجاسة في بئر أو بركة ماء وتقع النجاسة، فلا يمكن إزالة هذه النجاسة إلا بنسح الماء الذي وقعت فيه النجاسة حتى ينتهي، ثم يأتي شيء جديد فيكون طاهرا. والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم ما بعده إلا بإذن من الشارع. صحيح، الأصل في التطهير بالماء لجميع النجاسات ورفع الأحجار وإزالة القبر، الأصل في ذلك الماء، ولا يروع عنه في إزالة النجاسة إلا ما أذن فيه الشارع. وجاء في الشرع قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا وقعت نجاسة في بدن أو ثوب فالتمس الماء ولم يوجد، فإنه يلتمس ما يقوم مكان الماء كالثرب والخشب والشجر والتراب وما شاكل ذلك، ما يمكن أن تزال به النجاسة لأن الماء مفقود غير موجود. والدين يسر. نعم. قال سبحانه: باب قضاء الحاجة. نعم. على المتحدث الاستتار حتى يخرج من الأرض والبعد، أو ذكر الكريم وترك الكلام والمنافسة لما له حكم. هذه من الآداب. آداب قضاء الحاجة. قال: على المتخلي الاستتار حتى يخرج من الأرض. على المتخلي المراد به من يقضي حاجته بغائط، عليه أن يتأدب بالآداب الشرعية فلا يرفع ثوبه عن عورته حتى يدنو من الأرض، هذا إذا كان في فلاة لئلا تنكشف عورته للناس. حتى يدنو من الأرض والبعد، وكذلك من الآداب البعد عن أعين الناس، مالك الفلوان يبعد حتى لا يراه الناس، يعني يذهب إلى مكان بعيد ليقضي حاجته. أو دخول الكنيف. أو دخول الكنيف. أو دخول الكنيف، يعني المكان الذي يستره ولا يشترط فيه البعد، لأن الغرض من البعد أن لا يتراه أعين الناس، والكنيف لا يرى قاضي الحاجة إذا دخل. وترك الكلام. وترك الكلام على قضاء الحاجة ملازمة السكوت، كما جاء في الحديث: فإن الله يمكث على ذلك إلا لحاجة فالضرورة بها المحظورة. إذا احتاج أن يتكلم وهو على قضاء حاجته لأمر مهم له ذلك ضرورة، أما بدون حاجة فلا يجوز أن يتكلم، لأنه يجب عليه أن يقضي حاجته فيسارع إلى مفارقة المكان. والملامسة لما له حرمة. والملامسة لما له حرمة يبتعد عنها كالمصحف أو الذكر وورق الورق الذي فيه كتابة العلم، كل ما له حرمة وهو يتخلى يبتعد عن ملامسته حتى ينتهي من قضاء حاجته. وتجنب الأمكنة التي منع عن التفتي فيها شرع أو عرف. وتجنب الأمكنة التي منع عن التفتي فيها شرع أو عرف. البناء. صحيح، يعني الابتعاد عن الأماكن التي لا يجوز لقاضي الحاجة أن يتخلى فيها، أن يقضي حاجته فيها، كالطريق وكباب المسجد وضفة النهر والشجرة المثمرة، لا يجوز لأحد أن يجلس في هذه الأماكن، الطريق المسلوكة لا يجلس في وسط الطريق ويمضي حاجته، ولا في باب المسجد، ولا في باب دور العلم، ولا في ضفة النهر يعني بقرب النهر، ولا تحت الأشجار المثمرة والشجرة ذات الظل التي يستظل بها الناس، كل هذه لا يجوز لأحد أن يجلس فيها فيقضي حاجته. نعم. وعدم الاستقبال والاستقبال للقبلة. نعم، أيضا من المنهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول أو استقبالها، وهذا مخصوص بالفضاء لا بالبنيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا يختص بالفضاء، وأما البنيان فلا حرج على قاضي الحاجة إذا احتاج إلى استقبال القبلة أو استقبالها في البنيان لا حرج عليه. في حديث ابن عمر قال: ركيت على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الكعبة مستقبل الشام. حديث أبي أيوب الأنصاري مع حديث ابن عمر، أحدهما فيه منع استقبال القبلة واستقبالها يحمل على الفقر، والذي فيه الجواد يحمل على إيش؟ على الدنيا. وعليه الاستئمار بدلالة أحجام ظاهرة. كذلك إذا لم يكن معه ماء فينوب الاستجمار مناب الاستنجاء، ينوب الاستجمار عن الاستنجاء بالماء، ويستحب أن يكون الاستجمار بأحجار وترا بثلاثة أو خمسة أو سبعة بحسب الحاجة، وأن تكون هي بذاتها طاهرة لا متنجسة، لأن النجاسة لا تزيل النجاسة، أن تكون طاهرة منقية. فإذا استجمر بها توضأ ولا يحتاج إلى الاستنجاء بالماء، إذا استجمر لا يحتاج إليه. فإن أتبع الاستجمار أتبعه بالماء جاز ذلك ويكون أنظر للمحل، ولكن لا يلزم. أو ما يقوم مقامها، أو ما يقوم مقامها إذا لم توجد الأحجار فإنه يستجبر بما يقوم مقام الأحجار من خشب أو ورق أو طين تراب أو غير ذلك من الأشياء التي يمكن أن يستجبر بها قاضي الحاجة، إلا ما يستثنى ككتب العلم، أوراق فيها علم، وكالخبز المأكول، وكروثة الحمار، وكالرجيع والعظام، هذه كلها لا يجوز لأحد أن يستجبر بها، لا يستجمر بالعرض ولا بالروثة ولا برجيع الدواب ولا بكتب العلم المحترمة ولا بالخبز المأكول، كل ذلك لا ينبغي أن يستجمر به قاضي الحاجة، ولكن يلتمس غيره إن لم يجد الأحجار، كالخشب والطين والتراب والشجر ونحو ذلك. وتنجب الاستعادة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. وتنجب الاستعادة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. نعم، هذه من الآداب الاستعادة عند دخول الحمام إذا كان في إذا كان يوجد البنيان. إذا دخل قاضي الحاجة قدم رجله اليسرى وقال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإن كان في فلاة يقدم كذلك رجله اليسرى إلى المكان الذي يريد أن يجلس فيه ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن هذه الأماكن تحضرها الشياطين، والخبث ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين، فالعبد يتحصن بهذا الذكر من ذكران الشياطين وإناثهم. وإذا فرغ من حاجته وخرج أو قام من مكانه قال غفرانك، أي أطلب غفرانك يا الله، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذه من الأذكار المستحبة. قال الشوكاني رحمه الله: الوضوء يجب على كل مكلف. الوضوء يجب على كل مكلف أن يسمي إذا نهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب الوضوء. الوضوء بالضم الفعل، يعني استعمال الماء. والوضوء مراد به الماء الذي يتوضأ فيه. وفي هذا الباب مباحث، المبحث الأول واجبات الوضوء، والمبحث الثاني فروض الوضوء، والمبحث الثالث شروط الوضوء، والمبحث الرابع نواقض الوضوء. وهي مباحث مهمة جدا، فواجبات الوضوء شيء واحد وهي التسمية، أي بسم الله عند الشروط، عند بدء الشروط للوضوء. وفروضه ستة مأخوذة من القرآن والسنة، وعشرة كذلك مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة، ونواقضه ثمانية على القول الصحيح مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة. وهذه المباحث ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعرفوها ويطبقوها تطبيقا عمليا، لأن الطهارة من أهم أبواب الكف الإسلامي، تترتب على إحسانها أمور عظيمة، وأساسها صحة الصلاة وصحة الطواف بالبيت وجواز قراءة القرآن ونحو ذلك. كل هذه تترتب على ايش؟ على صحة الطهارة. فإن لم تصح الطهارة لخلل في واجباتها أو فروضها أو فروضها أو الجهل بنواقضها بطلت هذه الأعمال كلها. قال يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر وإذا مضمض ويستجيب.